الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأما حديث كذلك الحادي والعشرون وحديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية بعدك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث قيل: يا قلت يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول ما أخف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا كما في رواية الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية أخرى أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعد، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل في كلام هذا الصحابي الجليل وحديث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. ولذلك كان دأبه صلى الله عليه وسلم أن يوصي كذلك أصحابه دائما وأبدا بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. قال: قلت يا رسول الله قل لي. وانظر الأدب في تعامل هذا الصحابي وأسلوبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه، وكذلك يريد ما ينفع. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل، كأنها وصية جامعة، وصية نافعة، قاعدة مفيدة، كلمة ضافية من نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وإذا قال لن أسأل أحدا بعد، يعني لن أسأل كذلك أحدا غيره، قل آمنت بالله. الاستقامة، الإيمان بالله، كما ذكرنا إن الإمام بقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وقيل الإيمان بوجود ربه جل وعلا وألوهية أسماء وصفاته، أو آمنوا بقلوبهم على الصالحات بجوارحهم. قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك الله عز وجل في القرآن حينما ذكر أولياء الله عز وجل قال: بلى إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الاستقامة على منهج الله جل وعلا، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك اختلف كلام العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الاستقامة. فبعضهم قال كما نقل عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الاستقامة أن الاستقامة قال: ثم استقاموا، أي لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: أي لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم. وقال كذلك عن عمر الخطاب رضي الله عنه في معنى الاستقامة: أي لم يروغ روقان الثعالب. وبعضهم قال أن الاستقامة شهادة أن لا إله إلا الله، وبعضهم قال أن الاستقامة أداء الفرائض، وبعضهم قال أن الاستقامة يخلص الدين والعمل، وبعضهم قال أن الاستقامة استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وإذا نظرنا إلى هذه المعاني وهذه الكلمات وهذه الجمل المفيدة من كلام سلف هذه الأمة وجدنا أن الاستقامة هي الاستقامة على منهج الله، والاستقامة على توحيد الله، وفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا معنى، فهذا كذلك معنى جميل الاستقامة، وهو أن يستقيم المسلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم كذلك منهج سلف هذه الأمة، أو أن المستقيم هو الذي يفعل الأوامر واجتناب النواهي، أو أن الاستقيم يستقيم على توحيد الله جل وعلا ويبتعد كذلك عن كل ما يناقض توحيده في هذا الباب. والإنسان إذا أراد الاستقامة فهناك صور كثيرة للاستقامة على الصراط المستقيم. فمن هذه الصور أن يستقيم أولا في طاعته لربه جل وعلا، في استقيمة في أقواله وأفعاله وأعماله ومقاصده، أن يستقيم كذلك قلبه، أن يستقيم بقراءة كلام ربه جل وعلا، أن يستقيم بالمحافظة على الصلوات، أن يستقيم كذلك بأن يفعل أركان الإسلام اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يكون مستقيما بإذن الله عز وجل على منهج الله جل وعلا. وأعظم ما يراعى في الاستقامة بعد كذلك القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية وصاه بعد بحفظ لسانه، ولذلك قال معاذ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمها يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعنا، أن يكون هذا الكلام حجة لا علينا. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق، وصلى الله.